يا صاحبي ما دمت تسألني عليها وما عليه، يا صاحبي ما دمت تسألني عليه وما عليه، هاك الجواب اللي يخلي العين تهنا نومها قبل الوداع وقبل ما تبطل وجيه من الوجيه، ليتك تضحي بالسنين المقفيه وعلومها. ان كنت مخطي عدل الميله وسارع يا نبيه، لا تاخذك هوج الليالي المظلمه بحلومها. ان كنت مخطي عدل الميله وسارع يا نبيه، لا تاخذك هوج الليالي المظلمه بحلومها. الرجل ما هو يجهل اصحابه ولا يسمع فخيه، عيب عليه تلبسه بعض الوجيه وسومها. فبالعرى ما يلبسه رجال محسوب ونزيح، حذراك من بعض النفوس اللي تبث سمومها. ربعك احزامك دون شك ودون ظن ودون ليه، اقدم على العليا وناطح قومها بسلومها. وان كانوا المخطين لا تنقد ولا ترجع سفيهم، شدتك لكلخت لنياب وابدت لومها. وان كانوا المخطين لا تنقد ولا ترجع سفيهم، شدتك لكشرت لنياب وابدت لومها. تاقف بجنبك لعتم الموقف عليك وتحتويه، وترقى على روس النوايف هيبتك بعزومها. يا كم دمح نازلت الخاجل لجل وقفات بيه، يوم المتارس تشتكي من زود ضرب خصومها. يا كم تغيفنا علشان الغبي يصبح بديه، نرضي طموحه والشدايد عارفه زيزومها. ما هو بعيب انك تماشي صاحبك ولا تجيه، العيب لهجة ركايبكم بغير حزومها. عشنا الحياة وعلمتنا كل درس نشتهيه، يلي تجاهلت البشر لا يجهلك مفهومها. هذا جوابي ما يبي له لا فهيم ولا فقيه، واضح كما شمس السماء ولا سوات نجومها.